بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ ارفع صوتك يا رب إلى غاية ما تستطيع. هذا غاية ما تستطيع. لو في واحد تريد تنقذوه بعيد، كيف ستفعل؟ أحسنت، ارفع صوتك. صمت. أحسنت محمد، وارفع صوتك حتى يسمعك الذين هنا. زد. أحسنتم. قوله ويا غلام إشارة إلى حديث ابن عباس، إن يا غلام إني أعلمك كلمات، إن مما أدرك حديث أبي مسعود، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ثم استقم حديث سفيان بن عبد الله قل آمنت بالله ثم استقم، ولم أزد هو حديث اليوم، ولم أزد تمسكا. تمسكا هذه لإكمال البيت فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، وهذا الرجل هو النعمان بن قوقل كما في رواية في مسلم أيضا، هذا الرجل هو النعمان بن قوقل كما في رواية في صحيح مسلم، فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. اجتنبته أي معتقدا حرمته، اجتنبته معتقدا حرمة، لا بد من هذا، كما أن فاعل الحلال لا بد أن يعتقد حلة. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عما ينفع، وهذا كما تقدم معنا قد تواردت عليه أدلة كثيرة. فكم تجد من سؤالات الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها أسئلة نافعة. وفيه تفاوت الناس في عزمهم على فعل الخير والطاعات، تفاوت الناس في عزمهم على فعل الخير والطاعات. الناس يتفاوتون في العزم على فعل الخير، منهم من يريد فعل الواجبات فقط، وترك المحرمات فقط. ومنهم من يعزم على أكثر من ذلك، على فعل الواجبات وما استطاع من المستحبات، وعلى ترك المحرمات وأيضا ما استطاع من المكروهات. والله عز وجل قد جعل أصحاب الجنة صنفين، الأبرار والمقربين كما هو معلوم. فالأبرار هم المقتصدون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ولا يزيدون على ذلك النوافل. ليس معنى أن الواحد منهم لا يمكن أن يفعل نافلة قطعا، لا، لكن الأصل الذي عنده هو الحفاظ على الواجبات وترك المحرمات، وندر أن يزيد ماذا المستحبات. وأما المقربون فإنهم يزدادون من النوافل قدر استطاعتهم، ولكل درجات مما عملوا. وفيه أيضا تفاضل المطالب الشرعية من حيث مكانتها، تفاضل المطالب الشرعية من حيث مكانتها. فإنه ذكر هنا الصلوات والصيام ونحو ذلك، إحلال الحلال وتحريم الحرام، ولم يذكر غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بأنه سيدخل الجنة لو فعل ذلك، معناه أن الأعمال الشرعية تتفاوت، وهذا واضح. فليست كل المأمورات على درجة واحدة، ولا كل المنهيات على درجة واحدة. ومعرفتنا بتفاضل المطالب الشرعية ماذا يفيدنا؟ إذا عرفنا تفاضل المطالب الشرعية ماذا نستفيد؟ أحسن، تقديم الأهم على المهم، والحرص أولا على الأهم ثم المهم، وترتيب الأولويات. وفيه أيضا أن الاكتفاء بفعل الواجبات وترك المحرمات يكفي للنجاة والفوز، أن الاكتفاء بفعل الواجبات وترك المحرمات يكفي للنجاة والفوز، ولا يذم صاحبه، لا يذم صاحبه. نعم، الواحد منا مطالب أن يحرص على الخير جهده، لأن النفس إذا عودتها فقط على فعل الواجبات دون أن تزيد من النوافل ربما تكسل مع الأيام عن الفرائض، وإذا عودتها على اجتناب الحرام المحض فقط مع التساهل في المكروهات ربما يعني تساهلت مع الأيام في المحرمات. لكن لو فرض أن شخصا حاله كحال هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، لن يفعل إلا الواجبات ولن يترك إلا المحرمات، هل هو مذموم شرعا؟ لا، ليس بمذموم شرعا، ليس بمذموم شرعا، واضح. وهذا يكفيه لدخول الجنة، نسأل الله من فضله. وفيه أهمية أداء الصلوات المفروضة وصيام رمضان، أهمية أداء الصلوات المفروضة وصيام رمضان، لأنه نص عليهما دون ما سواهما من المأمورات. ومعلوم أنها من أركان الإسلام كما مر معنا في حديث من يا محمد، في حديث من مر معنا أن هذه صيام الصلوات المفروضة وصيام رمضان من أركان الإسلام، مر في حديث جبريل، وأيضا حديث من تحفظ الأربعين، لا، لابد من حفظ الأربعين، لا ينفع أن تحفظ الأبيات دون أن تحفظ الأحاديث، لابد من أن تحفظ الأحاديث. ها، حديث من؟ حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث جبريل عن من؟ عن عمر بن الخطاب، والذي نص على أنه بني الإسلام عليها هو حديث ابن عمر. نعم. وفيه أنه يجب على المسلم اعتقاد حل ما أحل الله وحرمة ما حرمه، يجب على المسلم اعتقاد حل ما أحل الله وحرمة ما حرمه، لأنه علق دخول الجنة عليه. فالحلال يجب أن تعتقده حلالا، وهل يجب أن تفعله؟ لا يجب أن تفعله. والحرام يجب أن تعتقده حراما، وهل يجب أن تتركه؟ نعم، يجب أن تتركه. الحرام تعتقد حرمته ويجب أن تتركه، والحلال تعتقد حلة ولا يلزم أن تفعله إلا إذا كان قد يعني وصل إلى يعني قد يكون واجبا لغيره. فالأكل أصله حلال، لكن إذا ترتب على تركه الموت، إن لم يأكل سيموت، نقول يجب أن تأكل حفاظا على نفسك. واضح؟ وفيه أن على العالم أن يراعي أحوال الناس وينظر ما يناسبهم حال الفتوى، أن على العالم أن يراعي أحوال الناس وينظر ما يناسبهم حال الفتوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الصحابي لو فعلت كذا وكذا، ما قال له لا هذا ما يكفيك، هذا لا بد أنك تفعل كذا، أين أنت من النوافل؟ لم يعاتبه ولم يوبخه على ذلك، لأنه رأى من حاله أنه يناسبه ذلك. فإن كان الشخص يعني في مقام يرى أن السائل يناسبه أن يحث على النوافل وعلى ترك المكروهات ونحو ذلك، فيحث على هذا. ولهذا ترى مثلا أهل العلم يحثون طلبة العلم خاصة على الحرص على النوافل وعلى البعد عن المكروهات، لأن طالب العلم ليس كغيره، ليس كغيره، فهو قدوة وهو يحتاج إلى زاد إيماني أكثر من غيره، يستعين به على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. يعني لا تظن أن ما يفعله مثلا العلماء من توبيخ طلبة العلم على ترك النوافل ونحو هذا أن هذا خطأ، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما وبخ هذا الرجل، لا، كل بحسب حاله. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل يترك الوتر وفي رواية يترك الضحى لا يصلي الضحى، فقال هذا رجل سوء، جاء عنه في الوتر وجاء عنه في الضحى، فقال هذا رجل سوء. وفي بعض الروايات في قضية الوتر قال لا ينبغي أن تقبل شهادته، فهذا من باب التوبيخ والزجر ليحث على هذا، وإلا فالإمام أحمد يرى استحباب الوتر. وفيه في الحديث من الفوائد يسر هذا الدين وسهولته، يسر هذا الدين وسهولته. فانظر كيف يعني جعلت هذه الأشياء اليسيرة سببا لدخول الجنة، هذا يدل على سهولة ديننا ويسره. وفيه أنه ينبغي على الإنسان تطلب الأمور التي تدخله الجنة، أنه ينبغي على الإنسان تطلب الأمور التي تدخله الجنة، أي تكون سببا لدخوله الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على هذا. كم من الأسئلة تجدها في السنة، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، أرأيت إذا عملت كذا أدخل الجنة، أين أنا إذا فعلت كذا، ما لي إذا فعلت كذا، فيقول الجنة، فيسرعون إلى الخيرات. وفيه أن التحليل والتحريم حق لله، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، أن التحليل والتحريم حق لله عز وجل لا يشارك في ذلك غيره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة ليس محللا ومحرما، هو مبلغ عن الله عز وجل، ولو كان هذا الشيء هو مما نص النبي عليه الصلاة والسلام على تحليله ولم ينسبه إلى الله، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يحلل ويحرم لأنه رسول من عند الله. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بغيره؟ فالعلماء ليس لهم حق التحليل والتحريم، وإنما هم يبلغون دين الله عز وجل، لأنه قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، الحلال أي المعهود شرعا والحرام أي المعهود شرعا، المعروف أنه حلال وحرام في الشرع. نكتفي بهذا وإلى هنا.